كبيرة يعجنها الشيطان من الحسد والنميمة والإيقاع بين الناس والإفساد. هذه الجريمة توعد الله صاحبها باللعن، توعده بالإثم. هذه الجريمة معاشر الأحباب يرتكبها البعض من حيث يعلم أو لا يعلم. هذه الجريرة البشعة هي التخبيب، والتخبيب هو محاولة إفساد زوج على زوجته، أو محاولة إفساد زوجة على زوجها. وقد يقع هذا معاشر الأحبة من أقرب الناس إليهم. هذه الكبيرة التي قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب زوجة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وفي الحديث الآخر: ملعون من خبب امرأة على زوجها، اسمع، ملعون من خبب امرأة على زوجها. فتخرج المرأة من بيت زوجها باكية مطلقة، أفسد الشيطان ما بينهما. ويكفي في شناعة هذه الجريمة أن الله لعن صاحبها، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام نفاه أن يكون منا، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام نفاه أن يكون منا. وهذا حسبك به يخيف الإنسان الذي لربما يلقي كلمة فتهوي به في النار، أو يلقي كلمة فتهوي في قلب زوج غافل أو زوجة غافلة فتطلب الطلاق، أو يتغير أخلاق الزوج بسبب كلمة أنت قلتها. فالكلمة قد تهوي بالإنسان إلى بعد سحيق. احذر احذر. وبعض الأزواج مغفل، ينقل كلام أمه لزوجته، وينقل كلام زوجته لأمه، فيكون ساعي البريد الشيطاني وساعي البريد نمام. ينقل الكلام هذا: أمي تقول أنك ما تطبخين، أمي تقول أنك ما تأتين، ثم تقول أمك شايفة النفس أنا ما سويت شيء، ثم يبدأ الخلاف من بذرة الشيطان. يا أبتي يا أمي، رسولي لعن من خبب امرأة على زوجها، أفسدها. والتخبيب إفساد وخداع ومخلوط بنميمة وحسد وغيرة وغيبة. كبيرة اختلطت فيها واعتلجت فيها كل الأمراض وكل الأدواء، هو الحقد والحسد والغيبة والنميمة والإفساد بين الناس، هو الذي أوقد نيران هذه في قلوب البعض. فاتق الله يا عبد الله، أصلح ما بينك وبين الناس، وحاول تصلح القلوب. وأقول للأمهات وللآباء: إذا أتت الزوجة تشتكي، حبب الزوج وقولي لها: ولا تنسوا الفضل بينكم. وإذا أتى الزوج يجب على الأم أن تذكر محاسن زوجته، تحاول أن تجمع بين قلبيهما، لا تعينوهم على أن يضع الشيطان خميرته في قلوبهم. ثم بعد ذلك يقع الطلاق، وهو أعظم مقاصد إبليس من الإفساد لعباد الله. ثم يتفرق هذا وتلك، والأصل كانت مشكلة بسيطة ممكن أن يجتمع الزوجان معا بعدها، لكن يجي المخبب فلا يضع عينه إلا على الزبائن كالذباب وعلى الأخطاء كالذباب، ثم تقع هذه الجريمة وهي جريمة التخبيب ويتولد عنها، نسأل الله العافية، قطيعة رحم، تفريق أسر، يتم أقفال قد تسر للقلوب. أسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا.